أفراح النور. ربي هني العرسة وتزيد الفرحة كمان، ربي هني العرسة وتزيد الفرحة كمان، وتطلق قي العريس وردي مضوي بفستان، وردي يا طير الحمام، الله يحقق لك الأحلام وتعيش العمر بسلام. أيامك أحلى أيام، رفرف يا طير الحمام، الله يحقق لك الأحلام وتعيش العمر. احلى الالحان ربي هني العرسة وتزيد الفرحة كمان، ربي هني العرسة وتزيد الفرحة كمان، وتضلك خي العريس وردي مضوي بفستان، وردي مضوي بفستان. من بعد بالإسلام وتصول بخيلك وتجول، من بعد الصابر بتنول على طول تهنى على طول، يا نصيبك بالإسلام وتصول بخيلك وتجول، رددوا قولوا ورايا يا أهلا بالفرحة الجاية، رددوا تحلى الألحان. ربي هني العرسة وتزيد الفرحة كمان، ربي هني العرسة وتزيد الفرحة كمان، وتضلك طي العريس وردي مضوي بفستان، وردي مضوي بفستان. جمعت كل الفرسان تهانينا يا أحباب، بنقدمها للعرسان وتزيد الفرحة بعينينا، وبجمعت كل الفرسان رددوا قولوا ورايا يا أهلا بالفرحة الجاية، رددوا قولوا بعرسك تحلى الألحان.